بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتقبل الله عز وجل منا ومنكم الطاعات، وغفر لنا ولكم الذنوب والزلات، وعيدكم مبارك. وهذه في ظني أول جلسة بعد عيد الفطر، وبما أنها أول جلسة في الحقيقة ترددت عن ماذا سأتحدث. خطر في بالي أن أتحدث عن الترحم على الكافر، وآتي على المسألة جمعاء، من جهة التوجيه ومن جهة أيضا الحكم الشرعي، ومن جهات كثيرة متنوعة، وأرد على ما يذكره المخالفون بالحجة والبرهان. لكن المسألة أظنها قتلت بحثا، وهناك مقاطع كثيرة قديمة وحديثة فيها، فمن ابتغاها وجدها. فرأيت أن أعايدكم في هذا المجلس وأهدي إليكم، وأعظم الهدية هي هدية العلم. جاء في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين رحمه الله، قال: لقيني كعب بن عجرة صحابي رضي الله عنه، فقال: ألا أهدي لك هدية أهداها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى. قال: قلنا يا رسول الله، كيف نصلي عليكم أهل البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشاهد من هذه القصة أن العلم من الهدايا ومن العيديات. وهديتي إليكم في الحقيقة هي مسك، فسأتحدث لكم إن شاء الله عن المسك في القرآن وفي السنة، وعن فوائد الزوائد متعلقة به، وخاصة أننا خارجون من رمضان، وأيضا ما زلنا في أجواء العيد. المسك هو أفضل الطيب وأحسنه وملكه، والمسك طاهر ويجوز استخدامه في الثوب وفي البدن، ويجوز بيعه بالإجماع. حتى إن البخاري بوب عدة أبواب على المسك، منها باب المسك. وعندنا قاعدة فقهية تقول: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. يعني لو إنك قطعت رجل الشاة وبقيت الشاة حية، إيش حكم الرجل؟ حرام، ميتة، لأن ميتة الشاة محرمة، فما قطع وأبين من حي فهو كميتته. لكن لو قطعت من الحوت شيئا، ما حكم المقطوع؟ حلال، لأنه ميتة الحوت حلال. والمسك هذا أبين من حي وهو الغزال، فالأصل فيه أن يكون نجسا ومحرما، لكنه مستثنى. المسك يؤخذ من غزال اسمه غزال المسك، وهذا يعيش في أماكن بعيدة وقليل هذا النوع من الغزلان، لذلك المسك نادر وقليل، ولم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. ستأتي إن شاء الله ختامه أو خاتمه في قراءة أخرى مسك. ويستثنى من هذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته خمسة أشياء: أولا المسك وفأرته، لأن المسك يخرج من الغزال على شكل فأرة غدة، فيجتمع ثم يؤخذ بعد يبسه، وحتى إن رائحته وهو مركز لا تطاق، لابد أن يخفف هذا المسك. طبعا نحن نتحدث عن المسك الأصلي، لا نتحدث عن المزور والمركب والذي يباع برخص، وإنما نتحدث عن المسك الأصلي. الثاني مما يستثنى من ما أبين من حي فهو كميتته الطريدة، يعني لو هربت ناقة وما استطعنا أن نمسكها فأخذنا نضربها، واحد ضربها فقطع رجلها والثاني حتى ماتت، فهذه تحل لأنها صيد. وكذلك مما يستثنى الثالث من هذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته الشعر والصوف، وكذلك الولد المنفصل عن أمه، وكذلك الخامس البيضة إذا صلب قشرها. المتنبي مدح سيف الدولة عندما ماتت أمه فقال فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. الدم نجس والمسك بعض دم الغزال مع أنه أطيب الطيب وأفضل الطيب، فهو يحدث سيف الدولة ويمدحه على أنه وإن كان من الأنام ومن الخلق فإن المسك من الدم ومع ذلك المسك هو أفضل الطيب. وهذا البيت ما أحراه أن يكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف هنا أن البيت السابق لهذا البيت هو قول المتنبي في سيف الدولة رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي. ومرة كان المتنبي عند سيف الدولة فسيف الدولة أبان بأنه يصر إذا حفظ شعر المتنبي، فكان هناك أبو الحسن محمد بن أحمد الشاعر فأراد أن يؤثر على المتنبي فقال لكن هذا البيت فيه عيب في الصنعة، رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي. المحال ليس من ضد الاستقامة، يعني إيش المعنى؟ كأنك يا سيف الدولة مستقيم من الملوك في محالي في معوج من الملوك، أنت الوحيد المستقيم وبقية الملوك في عوجاج. محال يعني عوجاج. وهذا طبعا البيت في إشكال كما لا يخفاكم، الشعراء يتبعهم والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون. لكن بعض الناس يقول مدحا شيئا لا يطاق من أجل الدراهم. فقال كان الأجدر بك أن تقول رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في عوجاجي. فقال له سيف الدولة طب ماذا تقول في البيت الذي بعده إذا كان هذا الشعر جيميا، يعني الآن في عوجاجي إذن صارت القافية جيما، إيش بتقول في البيت اللي بعده؟ فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قال فإن البيضة بعض دم الدجاجة. فقال له سيف الدولة بعد أن ضحك يصلح هذا أن يباع في سوق الطيور ومثلنا لا يمدح به. الشاهد من البيت فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. المسك هو كما جاء في الحديث أطيب الطيب وهو أفضل أنواع الطيب، وجاءت أحاديث كثيرة تتحدث عن المسك. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كانت رائحته أطيب من المسك، المسك هو أفضل الطيب ورائحته أفضل الروائح، لكن رائحة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من رائحة الطيب. يقول أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه فأخذت يده صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهي فإذا هو أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتي مرة صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فتمضمض فمج فيه، يعني رمى به في الدلو فمج فيه أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم، واستنثر خارجا من الدلو. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويستعمله، وكانت تعجبه الرائحة الطيبة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا أراد أن يحرم تطيب بالمسك، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيصي، يعني بريقي ولمعاني المسكي في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا المسك كان يهديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث في إسناده ضعف أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة قال لها: إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. وفعلا مات النجاشي وردت عليه، فأعطى المسك لأزواجه ولأم سلمة رضي الله عنهن جميعا. والمسك من أنواع الطيب، والطيب لا يرد، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد: الطيب واللبن والوسادة. وأرشد صلى الله عليه وسلم المرأة إذا اغتسلت وكانت حائضا أن تستعمل المسك. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة، يعني قطنة أو قطعة من الصوف، خذي فرصة من مسك فتطهري بها، لأن دم الحيض له رائحة كريهة. فأرشد إلى استعمال المسك، والمرأة تستعمل المسك والروائح الطيبة لكن في بيتها عند زوجها، ولكن لا يجوز لها أن تستعمله إذا خرجت وكانت له رائحة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وهناك قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، والمرغوب فيه القصيرات ولا الطويلات؟ طويلات. فاتخذت رجلين من خشب، كعب عالي من خشب مشان تتشبه بهذه النساء وتصير جميلة مثلهن، وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا، يعني في زي وعاء في الخاتم هذا، ودخلت عليه المسك وهو أطيب الطيب يعني المسك، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، تغيرت كليا، مثل الآن النساء تحط ميك أب وغيره بصير المرأة غير المرأة، وإذا شالته يا لطيف. فقالت بيدها لما مرت من عند النساء، قالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. ليش قالت بيدها هكذا؟ حتى الطيب اللي في الخاتم يطير ويشم الناس ويلفت النظر والانتباه. تعرفوا انه هذا في الاسلام عندنا يعني غير جائز، تخرج المرأة متعطرة متطيبة. ومما جاء في المسك بارك الله فيكم ان حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. النبي عليه الصلاة والسلام يربطنا بهذه المعاني الطيبة التي تجعلنا نعيش ما في الجنة من نعيم وفضل. حتى إنه لما جاء إلى المدينة، انظروا، وكانت آبار المدينة ومياه المدينة مالحة ولم توافق المهاجرين، وكان في المدينة بئر واحد ماءه عذب وهو بئر رومة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة بخير منها في الجنة. لاحظ كيف ربط العمل الدنيوي الخير من شراء البئر بخير منها في الجنة. وسيأتي مثل هذا إن شاء الله عند الحديث عن خلوف فم الصائم ودم الشهيد. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكوثر: إن أعطيناك الكوثر، فقال: هو نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك، وجاء: فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، يعني مسك فواح، أذفر يعني شديد الرائحة. وجاء في قوله تعالى: فيهما عينان نضاختان، قال بعض المفسرين: نضاختان بالعنبر والمسك. وانت سبحان الله اذا مزاجك مش على مش ولا بد، شم الطيب والمسك تجد انه حصل تغير عندك في ذهنك وفي مزاجك. وقال عليه الصلاة والسلام: ادخلت الجنة فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ، جنابذ يعني بنيان اللؤلؤ، قبب اللؤلؤ في الجنة، واذا ترابها المسك، تراب الجنة المسك. وكذلك بارك الله فيكم الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة كالمسك في الرائحة، لأنهم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، ويشجعون الإنسان ويكونون ناصحين له محبين له غير حاسدين. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. لابد إذا دخلت على محل يبيع الطيب والمسك، إما أن تشم الرائحة الطيبة من المحل، وإما أنه يقول لك تعال خذ لك شحطة على إيدك وتشم الرائحة الطيبة وتأخذها، وإما أن تشتري منه. فأنت رابح على كل حال. وهؤلاء الذين يحرص عليهم، يعني الصحبة الصالحة هي الصحبة التي تفيدك لا الصحبة التي لا تفيدك. كذلك من صبر على العبادة والطاعة وعلى الكريهة عوضه الله عز وجل بالرائحة الجميلة الكريمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم إذا صام طالت المدة تخرج رائحة كريهة جدا من جوفه، هذه الرائحة الكريهة عند الناس عند الله أطيب من ريح المسك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والخلوف، طبعا بضم الخاء أو فتحها، الخلوف الخلوف، تغير رائحة الفم عند خلو المعدة، وهي رائحة مستكرهة، لكنها عند الله أطيب من المسك، لأنها ناشئة عن عبادة الله، وكل ما نشأ عن عبادته فهو محبوب عنده. ويقول أبو حاتم: شعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوفهم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل. فما ظن، نسأل الله بركة ذلك اليوم. ويقول المناوي رحمه الله: فإذا كان هذا بتغير ريح فمه هذا الصائم، فما ظنك بصلاته وقراءته وسائر عباداته. وجاء أيضا في حديث يحيى ابن زكريا قال: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة في جماعة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صمت الستة أيام من شوال ولا بعدكم؟ بادروا بصيامها حتى تفوزوا بإذن الله وتنالوا هذا الفضل العظيم، بحيث تكون الرائحة الخارجة بسبب الصوم أطيب عند الله من ريح المسك. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في الله، يعني يجرح في الله، يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، إلا جاء يوم القيامة وكلمه، يعني جرحه، يدمى الدم ما زال. هذا من كرامات الشهداء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. اللون لون الدم، والريح ريحه المسك، مع أنه الدم يعني مستكره، وأيضا الدم نجس، هذا الدم المسفوح، ومع ذلك هذا يأتي يوم القيامة لونه لون الدم، لكن رائحته رائحة المسك. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله، ذهب يجاهد ويقاتل في سبيل الله روحة واحدة، كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. إيش نالك من الغبار وتعلق بك من الغبار، هذا ستجد جزاءه مسكا يوم القيامة. وجاء عند الترمذي وحسنه مرفوعا وفيه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به، يعني عمل به، كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. ذاك أهل القرآن العاملون به، والله الناس تحب أن تجالسهم، وإذا غابوا افتقدهم الناس. ولا يخفاكم الحديث: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل يعني الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. فلا بد أن هذا المؤمن الحافظ القرآن الذي يقرأ الناس والذي يعمل بالقرآن أن يجد الناس هذه الرائحة الطيبة منه. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه، حافظ القرآن أو عنده شيء من القرآن لكنه راقد لا يصلي، يتخلف عن الطاعة وعن العبادة، كمثل جراب وكئ على مسك، يعني إيش؟ مثل الجراب الإناء اللي فيه مسك، لكن هل ينتفع بهذا المسك؟ لا، هو داخل الجراب، وبالتالي لا رائحة له ولا ينتفع به. وكذلك من أخذ القرآن ولم يعمل به، وكذلك مما جاء عن المسك. نسأل الله من فضله أن روح المؤمن عندما تخرج تستقبلها الملائكة بأطيب نفحة مسك. يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. يعني المسك الموجود على الأرض هذه تخرج منها كأطيب نفحة مسك، يعني أفضل مسك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك. وكذلك المسك يذكر بالجنة ويذكر بسوق الجنة، نسأل الله من فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لأهل الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك. إيش الكثبان يا عبد الرحمن؟ كثبان المسك تلال المسك، الشيء المرتفع، تلال مش من رمل، تلال من مسك، فيها كثبان المسك، فإذا خرجوا إليها هبت ريح فتملأ وجوههم وبيوتهم مسكا فيزدادون حسنا وجمالا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فقال: لبنة من ذهب، يعني الطوب من ذهب، بلكة من ذهب، طابوقة من ذهب، ولبنة من فضة. هذا بناء الجنة، لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر. الملاط يقول ابن رجب رحمه الله: التراب الذي يختلط بالماء فيصير كالطين، فلونه لون الزعفران في بهجته وإشراقه، وريحه كريح المسك. هذه أرض الجنة سماها هنا وملاطها تكون كالزعفران لونا وكالمسك ريحا، نسأل الله من فضله. وأما عرق أهل الجنة، يعني لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط المسك بالجنة وبما يكون يوم القيامة كثيرا، وأما عرق أهل الجنة فهو كالمسك في طيب رائحته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ يعني الأكل اللي بأكلوه والشراب اللي بشربوه هذا أين تذهب فضلاته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جشاء ورشح كرشح المسك، نسأل الله من فضله. وهذا المسك يستحق منا أن نتنافس فيه، لا أن نتنافس في هذه الدنيا الزائلة. التنافس الحقيقي يا أخواني بارك الله فيكم يكون فيما عند الله عز وجل من نعيم وريحان ورضوان، ومن ذلك هذا المسك. يقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك. وقرأ الكسائي: خاتمه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والرحيق هنا يسقون من رحيق هو الشراب الخالص المصفى، ويجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته، لأنه قال ختامه مسك خاتمه مسك. قيل في تفسيرها أربعة أقوال: قول الأول يعني خلطه مسك، وقيل طعمه ورائحته مسك، وقيل أنه مختوم على الإناء بالمسك، وقيل أن آخر طعمه مسك. لأنه أنت عندما تأتي مثلا إلى كاس الشاي في الدنيا أو غيره، آخر شيء عندك يكون كدرا وحثالة لا ترغب فيه، تترك هذا الأخير، لكن الجنة بخلاف ذلك، فختامه مسك حتى ترغب في ذلك. فإذا كان ختامه مسك فكيف بأوله؟ نسأل الله من فضله. وقال أبو الدرداء: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه في هذا الشراب ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. بس لو وضع يده فيه وأخرجها في الدنيا لم يبق ذو روح إلا ووجد طيبها. وأختم بهذين البيتين: اعمل لدار البقاء رضوان خازنها. طبعا رضوان لم يثبت أنه خازن الجنة، ما ثبت هذا الاسم له، مالك خازن النار صحيح لكن لم يثبت هذا الاسم، فأنبه على هذا. لكن لا شك أن الجنة لا خازن، ذات يطرق النبي عليه الصلاة والسلام الباب فيفتح له خازن للجنة. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين برضوانه والفائزين بهذا المسك في دنيانا وفي أخرانا، وأن يرزقنا وإياكم الأخلاق الطيبة والكلمة الطيب، وأن نأخذ بمثل قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وأن يجعلنا ممن قال فيهم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أن يجعل ظواهرنا عبادات وطاعات وبواطننا خيرا من ظواهرنا إخلاصا وحبا وخوفا ورجاء من الله سبحانه وتعالى. اللهم اجمعنا أجمعين في جنات النعيم، وارض عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعمن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.